بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الإنسان يتكون من عقل وأهواء، فإنه ينقاد للعقل فيهتدي إلى الحقيقة والفضيلة والخير، وإما ينقاد إلى الأهواء فيكفر بالله وينغمس في الرذيلة وما يرجى منه خيرا. وتارة يتجاذب بين العقل والأهواء، أو ينقاد للعقل في شيء وينقاد للهوى والشهوات في شيء آخر. فيؤمن بربه ولكن يخضع للأهواء والشهوات في سلوكياته أو بعض سلوكياته. هنالك يحتاج إلى عودة إلى ربه لكي يطهر نفسه من أدران الأهواء والشهوات. الإنسان في المجتمع الإيماني لابد أن يكون عنصرا فاعلا، ولا بد أن يكون عنصر إيجابي. إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، وهم طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لابد أن يكون له موقف، لابد أن يكون طرف إيجابي، فيسعى في إصلاح وتنمية المجتمع. وتارة يكون له موقف سلبي. العقل حينما يتبع الإنسان يكون إنسان فاعل في المجتمع الإيماني، ويقوم بعملية الإصلاح وحفظ وحدة وتماسك المجتمع الإيماني. حينما ينقاد للأهواء والشهوات هنالك يغرق وينغمس في الرذيلة، وبقدر ما يخضع للأهواء والشهوات بقدر ما تبذر من خلقيات غير حميدة. سورة الحجرات نزلت من أجل تصحيح العلاقة الداخلية في المجتمع الإيماني، العلاقة بين المجتمع وقيادته، العلاقة بين المجتمع بعضه مع بعض. لذلك أول آيات السورة تصحح العلاقة بين المجتمع وقيادته، ومن ثم تحدث عن العلاقات. في هاتين الآيتين تحدثت الآيتان عن وجود خلل لا بد أن يصحح. المجتمع الإيماني في غفلة من غفلاته أو بعض أفراده يعيش هناك، يكون خلل، خلقيات غير مقبولة ليست من خلق المؤمن، يبتلى بها بعض أفراد المجتمع الإيماني، هنا لا بد من تصحيحها. السخرية، الاستهزاء، اللمس، التنابز، ظن السوء، التجسس، الغيبة وما شابه من رذائل، هذه لابد أن تقتلع من سلوكيات الإنسان المؤمن، لابد أن يتوب هذا الإنسان الذي يقع في هذه الخلقيات، مع ملاحظة أن وجود هذه الرذيلة وإن كانت رذيلة لا تخرج الإنسان عن إيمانه. يعني هذا نقطة تربوية، الإنسان المؤمن ممكن في غفلة من الغفلات يستجيب للشيطان، يخضع للأهواء فينزلق في رذيلة من الرذائل. هنا هل ننبذ هذا الإنسان، نخرجه من دائرة الإيمان، نخرجه من المجتمع الإيماني؟ لا. لذلك الخطاب: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إلى آخر. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يعني الله سبحانه وتعالى أيضا يخاطب هذا الإنسان، يقول له أنت مؤمن، اتبعت عقلك في عقيدتك، فلا تغفل في سلوكياتك. إنسان مؤمن عند عقيدة، يؤمن بالله، يؤمن برسول الله، يؤمن بأهل بيت النبوة، يؤمن بقيام السماء، لكن عنده سلوكيات غير مقبولة ما تتناسب ويا الإيمان، لكن بسبب الغفلة، بسبب خضوع الأهواء والشهوات انزلق فيها. لذلك خطاب خاطبة بالمؤمن: يا أيها الذين آمنوا، زين، ويطالب منه يحذره من عدم العودة إلى العقل، من عدم العودة إلى القيم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذا لم تتب من هذه الخلقيات السخرية، اللمز، النبذ، التجسس، ظن السوء، الغيبة، إذا ما تتوب منها فأنت ظالم لنفسك، تؤدي بها إلى النار ولو لفترة زمنية، والفترة تطول وقد تقصر، ومهما قصرت فهي طويلة في النار. ثم القرآن يجي خاطر: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أنت المؤمن لازم ترتقي إلى درجة التقوى حتى تطهر نفسك من هذه الخلقيات. عندك إيمان، تؤمن بالله، جانب العقائدي زين الأولي موجود حاضر، لكن بحاجة إلى أن تصعد ترتقي إلى درجة التقوى. يعني لا تكتفي بالإيمان فقط، الإيمان هذا زين له منافع كبيرة، ولكن بهذا المقدار لا يحميك عن النار، لأن هذا الإيمان مشوب بالخلقيات الرذيلة. لذلك بحاجة إلى أن ترتقي بالتقوى، التقوى التي تحميك من النار، تقيك النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فهي تقوى. زين، فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. لما تبلغ التقوى الله يتوب عليك، فلا تقول بعد هذا لا صحيح أنت بهذه السلوكيات كان مصيرك إلى النار، من لم يتوب زين مصيره النار ولو لفترة. لما يتقي، هذه التقوى هي عملية تطهير من تلك الذنوب. تقوى يعني شو؟ يعني أبطل عن التجسس، تقوى يعني ما أظن ظن سوء، وهكذا بقية خلقيات. التقوى أن أعيد الحق إلى أصحابه، أنا أخطأت على فلان حينما سخرت عليه أروح أستأذن منه، أعتذر منه، أنا غتبت فلان لازم أتحلل منه، وهكذا. يعني هذا التقوى جزء منه زين إعادة الحق إلى أهله، إعادة الحقوق. فهنا نحتاج إذن إلى أن نصلح ما أفسدنا بسبب النفس أو الغيبة أو ما شابه، ونحلل أنفسنا من أصحابها، أصحاب حقوق هذه وما شابه. هذا القرآن يجي يخلي تطلع عند الإنسان المؤمن، فاتقوا الله، اتقوا نار الله، اتقوا عذاب الله، اتقوا الله يعني خافوا الله، لا تخاف أحد غير الله، هذه التقوى. يعني في نار لابد أن نتقي الله. الإنسان بهذا التفكير بتقوى الله تكون هي الحاجز بينه وبين المعاصي والذنوب والخلقيات الثمينة. لهذا لازم إذا أردنا أن نعالج سلوكياتنا نصحح مسارنا بالتقوى. يعني شنو؟ يعني الله يكون حاضر في ذهني، هذا هو ذكر الله، تقوى الله بذكر الله. أنا أريد أغتاب، أذكر الله بين الغيبة فيها عقوبة، فيها نار، فيها غضب إلهي. أنا أذكر الله بالتالي ما أغتاب. أريد أسخر، أذكر الله فما أسخر. سلوكيات ترى عندي الله حاضر، فترتعد فرائصي أن أغتاب أو ألمز أو ما شابه من الخلقيات. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون. مستقيت الله، كان عندي قصور، تبت، تواب. الله سبحانه وتعالى يحب التواب، يحب الذي يطهر نفسه من هذه الخلقيات. رحمة الله تسعه، رحمة الله يعني الجنة، يعني الرضوان الأكبر، هذه رحمة الله. في مجال أن تعود إلى خالقك، تقول الله إن الله تواب يقبل عودة. ماكو واحد تتغلط عليه يقول لك روح خلاص ما عندي علاقة وياك، أو ما شابه شركة صرت منه قال روح أنت مفصول منه، يقول لك خلاص انتهى العقد، انتهى مفصول، ما لي مجال. أما الله لا، الله يقول لك تفضل، الباب مفتوح. ولذلك الإمام زين العابدين يقول إلهي أنت الذي فتحت إلى عبادك بابا إلى عفوك، سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا. الله قال فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. الله قال لا تغتاب، توب. أنت اغتبت أمس اليوم بطل، كنت ظن ظن السوق يخلطني اليوم بطل، كنت تجسس في القشعدهم وش ما عدهم بطل، ارجع. الله يقول لك ارجع، أنا أمضي إذا رجعت أمحو. كنت تسخر، كنت تنبذ، كنت تلمس، الله يقول لك أنت هذا خلق ذميم، تعال إلى حضيرة القدس إلى الطهارة. تعال باب مفتوح هناك، أنت في شقاء بسبب الغيبة. مجتمع يسخر على بعضه بعضا ويتنابذ ويتلامز ويظن السوء ويغتاب ويتجسس على بعضه بعضا، يعيش شقاله وسحاته، شقاء يعيش نقمة لو رحمة نقمة، هذا المجتمع. فمشاكلنا الاجتماعية زين ما هي إلا إفرازات هذه الخلقيات الذميمة. إذا أردنا رحمة لابد أن نتقي الله ونرجع ونتوب. الله سبحانه وتعالى يحب التواب، يحب المتطهر زين. فإحنا نرجع نتوب إلى الله ونتطهر حتى يحبنا الخالق فيحيطنا برحمته، نعيش سعاده، نعيش احترام، نعيش ثقه متبادله، نعيش كل منا يحمل الاخر ويرفع من مكانه الاخر. لهذا فاتقوا الله ان الله تواب رحيم. تواب تذنب ويتوب، وتذنب ويتوب، ترجع ويتوب، يرجع ويتوب. كلما عدت عليه بالذنب ثم تبت يعود عليك بالمغفرة. ما لي لا تيأس، لكن احذرها. لا تقول انا الان باتوب وبرجع، هذه مو توبة. تقول باتوب وبرجع للذنب مو توبة، لا، قل اتوب وارجع الى الله، ما اعود الى الذنب. لان جزء من معنى التوبة هو الندم، وجزء من معنى التوبة أن لا ترجع إلى ما ارتكبت أبدا. قرر الشيطان بعدين جاء لك وسوس الخوة، قاعد ذاك أمر آخر، بس أنت تقرر أن لا تعود. الشيطان يقول لك ما تقدر ترجع، يقول له لا أقدر ولن أرجع. لهذا إحنا إذا بحاجة إلى أن نطهر ألسنتنا، نطهر تفكيرنا، نطهر علاقاتنا من هذه الخلقيات الذميمة ونتوب إلى الله. يعني كافي، إلى متى نبقى غارقين منغمسين في هذا الوحش؟ خيبة نميمة، وبعدين اغتبت ضحكت الجماعة لا تقطع، وبعدين مثل واحد الآن أكل شيء والله الذوق حلو، بعد ساعة يبقى الذوق لو راح قد يكون آلام، أكل ملأ المعدة بعد ما خلص بطني لذة زين، لحظات انتهت تذهب لذتها وتبقى تبعتها. الآن استانس بالغيبة، استانس بالمسخرة، استانس بهالأمور، وبعدين تبقى تبعاتها، ترجع عليك عقد وقلق وتنافر وأحقاد وصراعات ومشاكل وعدم أمن. هذا في الدنيا وما شابه، وفي الآخرة عذاب. في لذة راحت، بس إفرازاتها هذه أمراض نفسية وعقد وما شابه، وعذاب يوم القيامة. لذلك إحنا بحاجة إلى أن نتوب. يعني لا نفكر بذيبة سهلة، لا، هذا يعني بالتالي تخدش بإيماننا، تخدش بعلاقتنا مع الله، مو بس يا الناس. إذا أنا ابتعدت عن المنهج الإلهي، لذلك إحنا بحاجة. القرآن يخاطبنا يقول ما علينا غفلة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. معرضين إحنا على المنهج، غافلين، عايشين في هل مستنقع هاللح، كل واحد يسخر على الثاني، إلى متى؟ كل واحد يعير الثاني، كل واحد يستنقص الثاني، إلى متى؟ بدل ما نحترم بعضنا البعض، لا أنت ظن في ظن سوء أنا أظن فيك ظن سوء، إلى متى انعدام الثقة؟ ليش أنت تحاول تعرف أنا وإيش أسوي وأنا أحاول أعرف أنت وإيش تسوي؟ أريد أكشف سوءات، كل واحد يريد يكشف سوءه، يدور عثرة. تتجسس عليه وتجسس عليك حتى ندور عثراتنا. ليش انت تدور غلطتي وتروح تشيعها وانا ادور غلطتك وتروح واروح اشيعها؟ لا متى هذا المجتمع هذا وين؟ كافي علينا. هذا القرآن يقول فتوب واتقوا الله بالتوبة بالعودة إليه إن الله تواب والرحيم. يعني اتقوا الله وتوبوا إليه إن الله تواب. ونقول إن الله تواب يعني فتوبوا توبة نصوحة. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، توبوا إلى الله توبة نصوحة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. توبة إلا من تاب وعمل صالحا يستثنى عذاب إلا من تاب. النار هي المصير لمن ارتكب واقترف ذنبا، لكن يستثنى من هذه النار من يتوب. فتقول باكرها الآن لازم نقرها للخلقيات نقتلع عنها، نقتلع الآن لا نعود إليها حتى نخرج أنفسنا من النار. احنا وضعنا بالنار ذا الخلقيات، وضعنا بالنار شلون نخرج؟ مخرج شلون نخرج؟ بالتوبة، نتوب إلى الله بعد خلاص نبقى اضطر أن لا نعود إلى أحد الحقوق نتحلل منه. واتقوا الله إن الله ثواب رحيم. مو بس ثواب مو يرجع إليك، لا رحيم. يعني أنا ارتكب ذنب الله يمحوه ويعطيني حسنة حينما أتوب، مو بس يقبل مني لا ويرفعني درجة. عجيب واقعا عظمة إلهية. يعني لو نجي نلاحظ أب يريد يربي ابنه، هاي تربية خاطئة. الولد ارتكب جرم، الأب يأدبه زين، الولد بطل عن هذا الجرم، الأب باقي عند ذاك الجرم ويبقى وطايح حظ هذا الولد. لا، ولهذا الولد وش اللي يصير؟ ما يترك الجرم، يعود إليه، يعود إليه. العقوبة ما تنفع بهالطريقة. أما الله سبحانه وتعالى علمنا أيضا خلق التربية وإلا حتى نتوب. يقول هذا لما يقول أنا هذا أخطأت، قل بارك الله فيك على اعترافك زين، وإذا ما تعود أنا أكرمك. هذا الخلق التربية، خلقوا بأخلاق الله، هذا الخلق الإلهي. توب الله سبحانه وتعالى يقول أنا رحيم، رحمتي تسعك، أنزل عليك الخيرات، أرفع درجتك. مو بس يمحو الذنب، يعني مو يعطيك صفحة بيضة بس يخلي السواد يقطع ويخلي بياض، لا، يشع نوره، يعطيك بصيرة في الحياة، يرفع درجتك في الدنيا، يرفع مقامك في الآخرة. واقع عظمة إلهية. بعد عظم من هذا، يعني أنت تعمل حتى يعطيك ثواب، يقول إذا أنت تترك الذنب أعطيك ثواب. ولذلك مر علينا حديث، حديث عظيم. من يدخل الجنة؟ ثلاثة: المحسن، ومن يحب المحسنين، ومن يترك أذى المحسنين. ما أحسن ولا أحب المحسنين بس ترك أذاهم، هذا يعني الله يعطي. إنسان ما شرب خمر الله يعطيه، إنسان ارتكب ذنب وتاب منه الله يعطيه. لذلك احنا بحاجة الى ان نتطلع الى رحمة الى رحمة الله. هذا اللي لازم نتطلع اليه. نتوب لماذا؟ نتطلع الى الرحمة التي تسع كل شيء. اللهم اني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ان عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. ذنب عظيم لكن مقابله بالإحسان الله سبحانه وتعالى. اللهم إن كان ذنبي عظيما فعفوك أعظم من ذنبي، اللهم إن لم أكن أهلا أنا فأن أبلغ رحمتك بسبب الذنوب بسبب المعاصي. الرحمة الكبرى أنا مو أهل لها، الرحمة الخاصة بالمؤمنين أنا مو أهل لها بسبب الذنوب بسبب المعاصي. اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني، لأنها وسعت كل شيء. لكن صدقت عافية إذا هذه التي تسع كل شيء ولا تسعني بسبب قصور في مو فيها، هي تقبل علي وأنا أهرب منها وأنا أبتعد عنها، فنحتاج إذن نتوب إقبال نقبل عليها بالتوبة، نقبل على رحمة الله بترك الغيبة والنميمة والسخرية ورذائل سلوكيات وما شابه. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذا تطلعنا تقوى سلوكياتنا التوبة، النتيجة الرحمة. هذا تقوى تطلع نتيجة التقوى التوبة العودة إلى الله، وبالتالي ما عندنا معاصي ما عندنا هذه الغيبة والنميمة نتركها، وهذه حقيقة التقوى في السلوكيات. النتيجة الباب مفتوح باب التوبة، فهناك نحظى بالرحمة، الرحمة على الجنة، يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت معناته الرضوان الأكبر هذا في الآخرة، وفي الدنيا معناته الحياة الطيبة معناته السعادة معناته الراحة معناته الأمان معناته المكان الرفيعة معناته السمعة الحسنة معناته المحبة وما شابه. هذه النتائج التقوى، تتعكس سلوكا فيفتح باب الرحمة الإلهية، والنتيجة الحياة الطيبة في الدنيا والجنة والرضوان الأكبر في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين وسعتهم رحمة الله، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حضرنا السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.